بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال سائل يسأل يقول: أعمل غسيل كلى. أول سؤال هو يسأله صاحبه، يقول: أعمل غسيل كلى من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا، فهل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كانت البداية في الغسيل قبل دخول وقت الظهر والنهاية بعد خروج وقتها فلا مانع من الجمع حينئذ. أما إذا كانت البداية بعد دخول وقت الظهر فعليه أن يبادر بصلاة الظهر قبل الشروع في الغسيل، ثم بعد ذلك إذا انتهى يصلي العصر. وعلى كل حال، إذا أمكن أن تصلى كل صلاة في وقتها تعين ذلك، وحينئذ لا يجوز الجمع. وإذا لم يمكن، بأن كان الشروع في الغسيل قبل دخول وقت الظهر وبعد خروج وقتها فلا مانع من الجمع حينئذ، وهو معذور لأنه مريض، بل لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، لا يستطيع. لو كان في مشقة عليه شيخ بعد الغسيل في الصلاة، مشقة كبيرة بعد الغسيل ويحتاج إلى وقت راحة، ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة؟ يستطيع لكن بمشقة كبيرة على كل حال لا يجوز أن يؤخرها عن وقت العصر. لكن لو قدمها بحيث أنه دخل وقت الظهر فصلى الظهر ثم جمع إليها العصر قبل، إذا كان يغلب على ظنه أنه لا ينتهي من الغسيل إلا بعد خروج وقت العصر تعين عليه ذلك. وإذا كان يعرف أنه سوف ينتهي من هذا الغسيل قبل خروج وقت العصر فإنه لا يجوز له أن يجمع، بل لابد أن يصلي العصر في وقتها ويتحمل إذا كانت المشقة محتملة، وإلا يؤخره حتى عن وقته إذا لم يستطع. إذا لم يستطع أن يصلي العصر بوقتها حتى يخرج وقتها، المشقة تجلب التيسير. الحمد لله، والله المستعان. شفاه الله وشفى مرضى المسلمين ورزقنا جميعا شكر نعمه. يقول هذا السائل: إذا كانت سيارتي تحت ملكي وقد اشتريتها بدراهمي، فهل لي أن أستخدمها أو أحمل عليها فوق القدر المحدد لها، وهل في ذلك إثم علي؟ إذا كانت السيارة إذا حملت فوق القدر المحدد لها بحيث تتعرض للتلف، لا شك أن هذا من إضاعة المال. الدابة لا يجوز تحملها فوق طاقتها لأنها تحس، والرفق به واجب، وتحمله فوق طاقته لا يجوز، هذا إذا كانت ذات روح. أما إذا كانت سيارة مصنوعة من الحديد ولا إحساس لها ولا نفس لها، فإن حينئذ ينظر في الضرر المترتب على ذلك، فإن كان ذلك يعرضها للتلف أو يعرضك أنت للخطر بحيث تفقد السيطرة عليها إذا زادت الحمولة عليها، أو يعرض الطريق للتلف، فهذا لا يجوز حينئذ، فهذا لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما أفضل الأعمال لبر الوالدين بعد وفاتهما ووصول الأجر لهما؟ الصلاة عليهما والدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما، هذا من برهما. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في أحد المساجد في حينا توجد كتب قيمة ولا يقرأ فيها أحد، ويظهر أنها لأحد الأشخاص الذين ربما كان يقرأ فيها وتركها في المسجد أو نساها، لأنه يوجد بداخل كثير منها أسماء أشخاص وتواريخ اقتنائها، فهل يجوز لي أن أخذ منها مجموعة ليست موجودة لدي للاستفادة منها لأنها كتب تراثية قيمة؟ لا يجوز أن تأخذ من هذه الكتب أو تتصرف فيها، لأن أهلها معروفون، صاحب الكتب معروف عليه اسمه، فيبحث عنه، ولأنه قد يكون نسيها ونسي مكانها، فيبحث عنه وتوصل إليه. وإذا كان تركها للإفادة منها في هذا المسجد فهي موقوفة على هذا المكان، لا يجوز إخراجها عنه. وعلى كل حال ليس لك أن تأخذ منها شيئا، لأن أصحابها معروفون، وحتى لو لم يعرفوا متوقع أنها موقوفة على هذا المكان، على هذا المسجد الذي لا يجوز إخراجها عنه إلا إذا تعطلت المنافع، بحيث لا يوجد من يستفيد منها فننقل إلى مسجد آخر يستفاد منها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يحصل كثير، طلاب الذين يحضرون الدروس قد يعرض له عارض فيخرج من المسجد بسرعة، ويحتاج إلى دورة فيخرج منها، ثم ينسى الكتاب ويركب السيارة ويمشي، هذا لا سيما عليه اسمه، طالب يحضر به هذا الدرس المعروف في هذا المسجد، هذا مملوك لشخص لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بإذنه، فيبحث عنه ما دام الاسم موجودا، أو يترك في مكانه حتى يرجع إليه. له أن يستفيد منه في مكانه، باعتبار أن العلم مشاع والضرر منتفي، قد يتسامح وتساهل في ذلك، لكن الأصل أنه لا يجوز استعمال متاع أحد إلا بإذنه، فلا يعلق عليه مثلاً. لا لا، ما يعلق عليه ولا يتصرف فيه. ماذا لو كانت هذه الكتب شيخ موقوفة على المسجد، هل له أن يخرجها؟ لا يجوز، إذا وقفت على جهة فالواقف قاصد هذه الجهة، إلا إذا تعطلت المنافع بحيث لا يوجد من يقرأ فيها، فتنقل إلى مكان مثل هذا المكان في مسجد. له أن يتصرف بذاته ينقلها هو ولا؟ لا لا لا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: هل يقع الطلاق بالهاتف إذا كنت بعيدا في بلد غير بلدي، وهل الطلاق يحتاج إلى شاهدين؟ إذا كانت الزوجة لا تشك في صوت زوجها وأنه هو الذي أوقع الطلاق، وجاءت المكالمة من هاتفه برقمه وصوته، فهذا كالمواجهة، لا يختلف عن المواجهة. وإذا شكت في ذلك بالنسبة له، إذا كان بالفعل طلق، وقع الطلاق. نعم. حتى لو لم تعلم الزوجة، بالنسبة للزوج، للزوج. نعم. وأما بالنسبة لها فلا تترتب الأثر على ذلك حتى تعرف أن هذا الزوج وقع منه الطلاق، لئلا يقع اشتباه في صوت أو تقليد أو أحد يعبث. نعم. المقصود أن مثل هذا بالنسبة للزوج إذا طلق وقع الطلاق ولو لم تعلم المرأة، ولا يحتاج إلى شاهدين إلا عند المقاضاة. عند المقاضاة إذا قال أنا ما طلقت، وهي تقول أنت طلقت، قالت أنت طلقتني، وقل أنا ما طلقت، حينئذ لا بد من البينة، لأن الأصل معه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ ليظهر أن الساعة الأولى من طلوع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها، لأنه مأمور أو مشروع له أن يبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوظيفة الأخرى من العبادات في يوم الجمعة، وهو الذهاب إلى الجمعة، وقبل ذلك الاستعداد لها. وعلى كل حال الساعة الأولى تبدأ من ارتفاع الشمس، من انتهاء الوظيفة الأولى، وهي البقاء في المصلى حتى تطلع الشمس. وإذا كان صلى الفجر في المسجد الجامع وأراد أن يمكث فيه فهذا أمر مجزوم بأنه أدرك الساعة الأولى. بعض العلماء مثل الإمام مالك يقول أن ساعات لطيفة تبدأ من بعد الزوال، لكن ليس لهذا وجه. أما الساعة الأولى فهي معروفة من طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. والساعة ليس المراد بها 60 دقيقة، وإنما هي ساعة مقدار من الزمان يقسم عليه الوقت، يكون ناتج القسمة من طلوع الشمس إلى دخول الإمام. قد تكون أكثر من الساعة الفلكية اللي 60 دقيقة، وقد تكون أقل وقد تساويها حسب طول النهار وقصاره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس المرأة للعدسة الطبية الملونة للحاجة مع أنها قد تكتفي بغير الملون؟ إذا احتاجت للتزين أول لبس العدسة الطبية للحاجة هذا ما فيه إشكال، لكن بالنسبة للملونة إذا كانت بحيث تحتاج الزينة كما تستعمل الأصباغ المباحة في وجهها وتلبسها للزينة لا بأس بذلك، لا سيما إذا كانت تتزين لزوجها أو عند نسوة مثلها، وإلا فالأصل أن تكتفي بالقدر الذي يحقق المصلحة. والملونة إن احتاجت للزينة في وقت يحتاج إلى تزين فيه الناس كالأعياد والأفراح عند النساء لا بأس، وكذلك عند زوجها مطلقا كما تتزين بالألوان والأصباغ المباحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الخارج يقول: اسمي عين تاء، مشيت في سبيل الغش ومنكرات أخرى كبيرة من كبائر الذنوب، فهل لي من توبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذا كان الشرك يتاب منه، وأنت إذا صدقت في توبتك وحققت الشروط المشترطة لقبول التوبة وتبت توبة نصوحا، فإن هذه السيئات تبدل حسنات، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه السيئات وهذه المنكرات وهذه الجرائم هذه كلها تبدل حسنات إذا صحت توبتك وصدقت فيها، والله المستعان. هذا سائل يقول: هل يلزم عند إجراء عقد النكاح أن تكون الزوجة في زمن الطهر، وهل يجب تجديد العقد إذا عقد عليها وهي حائض؟ عقد النكاح على المرأة في حال الحيض صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يجوز لها أن يطأ في هذه الحال حتى تطهر وتغتسل، وإذا حصل فإنه ما دام صحيحا لا يلزم تجديده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هذا الدعاء خاص بمن بلغ 40 سنة ومن تجاوزها؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لا، ليس بخاص، لأن ربي أوزعني يعني ألهمني أن أشكر، والشكر مطلوب من الصغير والكبير، الشكر مطلوب من كل مسلم. فكون الإنسان يطلب الله ويرجوه ويدعوه أن يلهمه الشكر على نعمه هذا ليس له سن معين، لكن الإنسان إذا بلغ 40 وبلغ الأشد كان أحرى أن يلزم هذا الدعاء منه قبل ذلك. نعم. وإلا فالشكر مطلوب، والدعاء بأن يلهمه الله الشكر ويوزعه الشكر هذا مطلوب من كل مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بل امرأة تقول: هل يمكن أن تكون طالبة علم من خلال متابعة الدروس العلمية عن طريق شبكة الحاسب؟ إذا لم يمكن الحضور عند حضور الدروس لأنه هو الأصل هو الذي يترتب عليه أجر سلوك الطريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإذا كانت هذه المرأة منشغلة ببيتها وزوجها وأطفالها مع أن قرارها بالبيت أفضل واستعاضت عن ذلك بالأشرطة التي سجل عليها الدروس أو من خلال الشبكات الحاسوبية، فإنها يحصل لها بذلك أجر طلب العلم وتحصل من العلم بقدر ما أوتيت من فهم وذكاء وحفظ وحرص وصدق لجأ إلى الله جل وعلا. وإذا أشكل عليها شيء بإمكانها أن تكتب هذه الأسئلة والإشكالات وترسلها إلى أحد أهل العلم ليجيب عنها، لا سيما إذا كان هو الشارح للكتاب أو الملقي للدرس. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهاب إلى حفل زواج فيه منكر كالأغاني، حيث يوجد من يقول بأنه من تلبية الدعوة بغض النظر عن المنكرات؟ لا شك أن إجابة الدعوة، الدعوة إلى وليمة العرس واجبة عند أهل العلم وجاء الأمر بها، لكن أهل العلم يشترطون، يقولون: إذا لم يكن ثم منكر، إذا لم يكن ثم منكر، فإذا وجد المنكر لا يجوز البقاء في المكان، وإذا غلب على الظن وجوده لا يجوز الحضور أصلا إلا لمن أراد أن ينكر، وأما من لا يستطيع الإنكار فإنه لا يجوز أن يحضر في مكان فيه معصية لله جل وعلا. وسلمان وأبو الدرداء أجابا دعوة ابن عمر، لزواج، ثم لما دخلوا ورأوا الجدران مستورة انصرفوا ولاموا ابن عمر رضي الله عنه، مع أن ابن عمر معروف وضعه واقتداؤه بالنبي عليه الصلاة والسلام وشد حرصه على التطبيق، لكن قد لا يرى في ذلك شيء وهم يرون فيه شيء، فانصرفوا عن الحضور لوجود مثل هذا. فكيف بالمنكرات الظاهرة التي فيها النصوص الصحيحة الصريحة؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل السفر للنزهة موجب للجمع والقصر؟ السفر إذا وجد بغض النظر عن الداعي والدافع فإنه من مما يبيح الجمع والقصر، إذا وجدت المدة المقررة عند أهل العلم والمسافة المحددة عندهم. ومنهم من يقول لا بد أن يكون السفر سفر طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، نعم، فلا بد أن يكون سفر طاعة. وعامة أهل العلم على أن السفر المباح يترخص فيه في الجمع والقصر والفطر من جهة الصائم، وكذلك المسح 3 أيام بلياليها. وأطلق بعضهم السفر ولو كان غير مباح، لكن عامة أهل العلم على خلافه، فلا بد في السفر أن يكون مباحا، لأن المسافر سفر معصية لا يعان بمثل هذه التسهيل أو التسهيلات والتيسير من قبل الشارع ليستغل بقية الوقت في معصيته، بل لا يجوز له أن يترخص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إنما الترخص لمن لا يعصي في سفره ولا في أكله الميتة إذا كان مضطرا إليها، فلا يعان العاصي على معصيته. فالمرجح هو قول عامة أهل العلم أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وهل يجهر حتى ينتهي من الذكر كله؟ من السنة رفع الصوت بالذكر. قل من عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاته عليه الصلاة والسلام إلا بالتكبير، يعني بعد السلام. فإذا حصل هذا القدر الذي يعرف به انقضاء الصلاة حصلت السنة، وعاد إن أطال الجهر ببقية الأذكار فلا بأس، وإن اقتصر على أولها وعرف المقصود من انقضاء الصلاة فيكفي إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في كتاب الكبائر للذهبي؟ كتاب الكبائر للذهبي كتاب نافع لا شك أنه نافع، وفيه التحذير من هذه الكبائر سواء كانت بنصوص الكتاب والسنة أو بالقصص المأثورة أو بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. على كل حال هذا الكتاب نافع ولا يخلو من الأحاديث الضعيفة وبعض القصص المنكرة، لكنه زاجر عن هذه الكبائر، وأطول منه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي كتاب مطبوع في جزئين، وكتاب كبير جدا، وفيه من الأخبار والآثار المتنوعة الصحيحة والضعيفة والحسنة والمنكرة والشاذة. المقصود أن مثل هذه الكتب يحتاج إليها، ولو هذبت ونقحت واقتصر فيها على ما صح لكان نفعها أتم، لكان نفعها أكبر. وهناك أيضا منظومة الكبائر للحجاوي، وشرحها جمع من أهل العلم كالسفاريني وغيره، منظومة نافعة فيها جمع من الكبائر وفيها ضابط لحد الكبيرة، وأدخلت مع منظومة ابن عبد القوي منظومة الآداب في بعض الطبعات، وظنت أنها منها، ولذا لم يشرحها السفارين في غذاء الألباب، وهي في الحقيقة للحجاوي وليست ابن عبد القوي، لكن الذي جعل الطابع يدخلها كونها على وزنها، على وزنها، على زينتها، ومن يقرأها لا يجد فرقا بين المنظومة منظومة الآداب وبينها في السياق وفي الوزن، لكن فيها ما يدل على عدم جواز نسبتها إلى ابن عبد القوي، لأنه ذكر نقول عن من تأخر عن ابن عبد القوي، عمن تأخر عن ابن عبد القوي. وعلى كل حال هي طبعت مفردة ومشروحة، وهي موجودة ونافعة تبع بها طالب العلم. نعم شيخ، لو تصدى بعض أهل العلم للجمع بين كتاب الكبائر للذهبي وللهيثمي وحذبهما وأخذ من هذا وهذا واختصرهما، لا تذكر خلاصة، لأن كتاب الكبائر الذهبي في الجملة داخل في الزواجر لابن حجر الهيثمي، داخل فيه ومشتمل عليه، وإذا وجد الزوائد أو شيء من هذا، ولو هذب الكتاب هذا على حدة وهذا على حدة استفيد منه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.